أزهر شام علم شمس النور صوت الحق تحدثنا عن مفهوم القصر وطرق القصر، وهي النفي والاستثناء وإنما وحروف العطف أو العطف بلا ولكن وبل والتقديم والتأخير. وقلنا هناك طرفان، المقصور والمقصور عليه. المقصور يكون متقدما والمقصور عليه يكون متأخرا في إذا كانت الجملة مرتبة ترتيبا عاديا. ما عدا التقديم والتأخير فإن المقصور يكون متأخرا والمقصور عليه يكون متقدما. ولذلك في بيت الشعر: بيض الصفائح إلى سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب، هناك تقديم وتأخير في البيت. ولذلك المقصور هو جلاء الشك والريب، والمقصور عليه هو بيض الصحائف. واضح؟ الصفائح. اليوم سندرس أقسام القصر بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار المقصور والمقصور عليه، أو باعتبار الصفة والموصوف. نرى أن المقصور والمقصور عليه إما أن يكون صفة وإما أن يكون موصوف. فالمقصور إما أن يكون صفة أو موصوفا، والمقصور عليه إما أن يكون صفة أو موصوفا. فهذا الأمر ينطبق على الطرفين. عندما يكون المقصور صفة، عندما يكون المقصور صفة، هل في كتابة؟ لا تمشي. طيب. عندما نقول ما شاعر إلا درويش، هذا أسلوب قصر. شاعر إلا درويش، أين المقصور والمقصور عليه؟ شاعر مقصور ودرويش مقصور عليه. ما معنى هذا القصر؟ قصر الشاعرية على درويش ونفاها عن غيره، ونفاها عن غيره. أي في مثل هذه الحالة كان المقصود، هناك من يظن أن ما هناك من يتفوق على محمود درويش في الشاعرية مثل زملائه من الشعراء، فقال ما شاعر بين هؤلاء إلا درويش. إذن معنى ذلك قصرنا على الشاعرية على درويش باعتبار ما هو قائم في الذهن من شعراء آخرين يمكن أن ينافسوه على هذه الصفة. واضح؟ شاعر صفة لأننا نصف، ودرويش اسم ذات، فمعنى ذلك هو من نوع من قصر الصفة على الموصوف، من قصر الصفة على الموصوف، لأن الموصوف اسم ذات والشاعرية هي صفة وليست اسم وليست موصوفا. واضح؟ عندما نقول قصر الصفة على الموصوف ماذا تعني؟ معنى ذلك أنني أقصر هذه الصفة على هذا الموصوف وأنفيها عن غيره. أقصر هذه الصفة على هذا الموصوف وأنفيها عن غيره، هذا معنى القصر. لكن عندما أقصر هذه الصفة على هذا الموصوف وأنفيها عن غيره، لا يمنع أن يتصف هذا الموصوف بصفات أخرى. يعني قد يكون كاتبا، قد يكون مناضلا، قد يكون سياسيا، قد يكون ناثرا إلى غير ذلك. إذن عندما نقول قصر الصفة على الموصوف، فنقصر هذه الصفة على هذا الموصوف وننفيها عن غيره من الموصوفين. واضح؟ لكن لا يمنع أن يكون هذا الموصوف يحمل صفات أخرى إلى جانب هذه الصفة، فهذا لا يتعارض مع مفهوم القصر. لو كان الأمر بالعكس وقلت ما درويش إلا شاعر، هذا موصوف قصر مقصور وهذا مقصور عليه، قصرت درويش على الشاعرية. واضح؟ نفهمه كويس. درويش اسم ذات فهو مقصور، والشاعر هي صفة لدرويش، إذن هي من نوع من قصر الموصوف على الصفة. عندما كيف يكون المعنى؟ المعنى يكون بأننا قصرنا درويش على الشاعرية ونفينا عنه أي صفة أخرى يمكن أن يتصف بها. يعني من يظن أن درويش ناثرا أو قاصا، واضح، أو أن درويش كاتبا، يأتي المتكلم ويقول له ما درويش إلا شاعر. إذن معنى ذلك أثبتنا له صفة الشاعرية ونفينا عنه أي صفة أخرى. في المقابل لا يمنع مثل هذا القصر أن يتصف موصوفون آخرون بهذه الصفة. لا يمنع أن يتصف سميح القاسم بهذه الصفة، أو بدر شاكر السياب بهذه الصفة، أو صلاح عبد الصبور بهذه الصفة. إذن افهموا الوضع كويس أو المعنى كويس. عندما نقصر الموصوف على الصفة نحن نصف هذا الموصوف بهذه الصفة وننفي عنه أي صفة أخرى، طبعا وليست على وجه الحقيقة وإنما على وجه الاعتبار ما هو قائم في ذهن المخاطب. ما درويش إلا شاعر، نحن نصف أو نقصر درويش على الشاعرية وننفي عنه ما هو قائم في ذهن المخاطب. إن كان يظن أنه ليس شاعر، أنه شاعر وغير شاعر، فنقول له لا، هو ليس فقط هو شاعر وليس غير ذلك حسب ما هو قائم في الذهن، واضح. لكن لا يمنع أن يأتي موصوفون آخرون ويتصفون بهذه الصفة. هذا هو ما يسمى بقصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف. التقسيم الآخر لأسلوب القصر باعتبار الحقيقة وباعتبار الإضافة بسموه قصر إضافي، قصر حقيقي وقصر إضافي. المقصود بالقصر الحقيقي أن يتصف القصر الحقيقي، بمعنى أن القصر يكون حقيقة يتطابق مع الواقع الخارجي تطابقا حقيقيا. المقصود بالقصر الحقيقي أن يكون القصر يتصف المقصور بالمقصور عليه أو يرتبط المقصور بالمقصور عليه على وجه الحقيقة ولا يحتمل غير هذا الوجه. هذا النوع من القصر الحقيقي لا يأتي إلا في نوع واحد من أنواع القصر، وهو قصر الصفة على الموصوف. قصر الصفة على الموصوف لماذا؟ لأن قصر الصفة على الموصوف يمكن أن نقصر هذه الصفة على هذا الموصوف ولا يتصف بهذه الصفة أي موصوف آخر. زي إيش؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، واضح؟ وعنده مفاتح الغيب، أين المقصور والمقصور عليه؟ هذا التركيب فيه تقديم وتأخير. إذن هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر. خبر مقدم، إذن معنى ذلك هناك تقديم وتأخير لأركان الجملة. في التقديم والتأخير المتأخر هو المقصور والمتقدم هو المقصور عليه. إذن هنا مفاتح الغيب مقصورة على الله دون غيره، واضح؟ طيب، مفاتح الغيب صفة، العلم بالغيب صفة، أما ما يدل على الذات الإلهية فهو موصوف، فهو من قصر الصفة على الموصوف. هذه الصفة، قصر علم الغيب على الله سبحانه وتعالى دون غيره، هذا قصر حقيقي ولا قصر إضافي؟ حقيقي. لماذا؟ لأنه لا يتصف بهذه الصفة سوى الله. عندما نقول لا يعلمها إلا هو، قصر علم الغيب على الله سبحانه وتعالى، وهو من نوع قصر الصفة على الموصوف. في القصر الحقيقي لا يأتي إلا من قصر الصفة على الموصوف، ولا يجوز أن يأتي من قصر الموصوف على الصفة. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يتصف الموصوف بصفة واحدة فقط على وجه الحقيقة، وإنما الموصوف عادة يحمل أكثر من صفة، فلا أستطيع أن أقول أن هذا الموصوف قد اقتصر على هذه الصفة ولا يتصف بصفات أخرى. لما أقول والله ما محمود درويش إلا شاعر، هو شاعر في الحقيقة صح، لكن هذه ليست وصف حق، ليس قصر حقيقي. لماذا؟ لأن هناك صفات أخرى يمكن أن يحملها محمود درويش. في القصر الحقيقي لا يقع من الموصوف، أو لا يقع القصر الحقيقي بقصر الموصوف على الصفة. لما أقصر الموصوف على صفة واحدة فقط لا. لماذا؟ لأنه له أكثر من صفة. عندما أقول ما محمد إلا رسول، ما محمد إلا رسول، واضح؟ من قصر الموصوف على الصفة. لكن هذا القصر ليس قصرا حقيقيا. لماذا؟ القصر الحقيقي يعني أن نقصر المقصور على المقصور عليه على وجه الحقيقة، لكننا عندما نقول ما محمد إلا رسول نقول باعتبار صفات أخرى قائمة في الذهن، وهو من يظن أن محمدا شاعر على اعتقاد الكفار والمشركين، فنقول لهم ما محمد إلا رسول وليس بشاعر وليس بكاهن وليس بكذا. لكن على وجه الحقيقة لا يمكن أن يقتصر الموصوف على صفة واحدة، لأنه قد يكون أمينا صادقا وأمينا وبرا بالضعفاء إلى غير ذلك. هذه صفات أخرى لا يمكن أن أنفيها عنه. إذن في القصر الحقيقي فقط يقتصر على قصر الصفة على الموصوف، واضح الفكرة؟ أما الموصوف على الصفة هذا لا يأتي، لأن الموصوف يتصف بأكثر من صفة على وجه الحقيقة. القصر الإضافي هو عندما يكون القصر باعتبار شيء معين، باعتبار صفة معينة أو باعتبار موصوف معين. القصر الإضافي يكون باعتبار صفة معينة أو باعتبار موصوف معين، ولا يكون القصر بمعنى العموم، وإنما باعتبار صفات معينة أو صفة معينة قائمة في ذهن المخاطب، أو باعتبار موصوف معين قائم في ذهن المخاطب. فالقصر الإضافي هو قصر بإضافته إلى صفات أخرى أو موصوفين آخرين معينين، هذا هو مسمى القصر الإضافي. ومعظم أنواع القصر تأتي على هذا النحو، أي عندما نقصر صفة على موصوف، عندما نقول ما شاعر إلا درويش، فمعنى ذلك باعتبار شعراء آخرين قائمين في الذهن، واضح؟ ولو قلت ما درويش إلا شاعر باعتبار صفات أخرى قائمة في الذهن، فهذا نسميه قصر إضافي، أي بالإضافة إلى صفات أخرى محددة، أو بالإضافة إلى موصوفين آخرين محددين. القصر باعتبار حال المخاطب، القصر باعتبار حال المخاطب، وهذا الأمر يعود إلى اعتقاد المخاطب واعتقاد المتكلم في المخاطب. يعني عند أمامي مخاطب معين أعتقد أنه يشك في هذه الصفة أو في هذا الموصوف، فآتي بالقصر لأبدد هذا الشك وأثبت معنى آخر. فالأمر يعود إلى عملية الاعتقاد وليس على عملية الحقيقة. كيف؟ جملة واحدة يمكن أن أحملها على أكثر من اعتقاد، وعندئذ يكون القصر مختلفا. هناك بسموه قصر الإفراد، قصر القلب، وقصر التعيين. قصر الإفراد ما هو؟ إذا كان المخاطب يعتقد أن هناك أكثر من شريك في الحكم في المعنى. قصر الإفراد عندما يعتقد المخاطب أن هناك أكثر من شريك في الحكم، فيأتي المتكلم ويثبت الحكم لواحد فقط من بين هؤلاء وينفيه عن غيره. كيف؟ الشاعر محمود درويش، أو بلاش درويش، الشاعر زيد لا علي، الشاعر زيد لا علي، زيد موصوف والشاعر موصوف صفة. الآن عندما أقول الشاعر زيد لا علي، قصرت الشاعرية على زيد ونفيتها عن علي، هل هذا قصر إفراد ولا قلب ولا تعيين؟ يجوز الثلاثة أوجه، يجوز الثلاثة أوجه. كيف؟ قصر إفراد إذا كان المخاطب يظن أن عليا شاعر وأن زيدا شاعر، أي أن الطرفين شاعران، واضح؟ يأتي المتكلم ويقول له ماذا؟ الشاعر زيد لا علي. إذن أفرد الحكم بزيد ونفاه عن علي، فهم يسميه قصر إيش؟ إفراد. من يظن اشتراك أكثر من طرف في الحكم، يأتي المتكلم ويفرد الحكم لواحد وينفيه عن الآخر، واضح؟ قصر القلب إذا كان المخاطب يظن بحكم عكس ما تحمله الجملة، المخاطب يعتقد حكما عكس ما تحمله الجملة، يأتي المتكلم ويعكس المعنى الذي في ذهنه، ينفيه تماما ويثبت معنى آخر، نسميه قصر إيش؟ قلب. إذا كان المخاطب كيف؟ طب مين تشرح لها تخليه على أنها قصر قلب؟ رولا، صحيح، بالضبط، هذا قصر قلب. إذا كان المخاطب يعتقد أن عليا هو الشاعر وأن زيدا ليس بشاعر، يأتي المتكلم ويقول الشاعر زيد لا علي، فهو قصر قلب، أي عكس ما يعتقد المخاطب. لما أقول جاءني أو ما جاءني إلا رجل، ما جاءني إلا رجل، كيف يمكن أن تكون قصر قلب؟ امرأة. إذا كان المخاطب يظن أن الجائي امرأة لا رجل، يأتي المتكلم ويقول له إن الجائي رجل لا امرأة، واضح؟ هذا بنسميه قصر إيش؟ قلب. قصر التعيين إذا كان المخاطب مترددا بين أمرين، إذا كان المخاطب مترددا بين أمرين، متردد لا يعتقد لا هذا ولا ذاك، يشك بين الأمرين، يأتي المتكلم ويعين أحد الأمرين، يأتي المتكلم ويعين أحد الأمرين. فإذا كان المخاطب يظن أو هو لا يعرف من الشاعر، هل هو زيد أم علي، لا يعرف، متردد بين الاثنين، يأتي المتكلم ويقول له الشاعر زيد لا علي، فنسميه إيش؟ قصر تعيين. إذن قصر الإفراد أو القلب أو التعيين هو باعتقاد، بناء على اعتقاد المخاطب أو على المقام الذي يلقى فيه الكلام. عندئذ يأتي المتكلم من أجل أن يكون القصر قصر إفراد أو قصر قلب أو قصر تعيين، ليس بالضرورة كل جملة أن تحمل المعاني الثلاث، لا، هي تحمل معنى واحدا في مقامها، لكن نحن نقول الأمر مرهون باعتقاد المخاطب لأن يكون إفراد أو قلب أو تعيين. واضح؟ بهذا ننتهي من موضوع القصر، وننتهي من موضوعات علم المعاني، ونتمنى أن نكون قد حققنا الغاية المرجوة من هذا المقرر، وإن شاء الله نلتقي بكنا في مقررات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.